وإن تصبكم ميم جمع واضحة واضح سيئة يفرح عدم الغنة لخلف عن حمزة والباقون بالغنة. إذا وقفنا لحمزة على قوله سيئة نقف بإبدال الهمزة يا سيئة. أما بالنسبة للكسائي سيئه حمزة سيئة يفرح بها ونخف. وإن تصبروا ركك ورس الراء وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم. قرأ يضركم قرأها يضركم سما يضركم بكسر الضاد مع جزم رائه سما الغير بقى غير سما ويضم الغير والراء ثقلا. أهل سما فضيلة الشيخ هم نافع وابن كثير والإمام أبو عمرو الثلاثة. وقرأ أبو جعفر مخالفا لأصله يضركم واقرأ يضركم أنا في الضرة الذي يقرأ يضركم من دار يضير بكسر الضاد وإسكان الراء أهل سما نافع وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب ماشي كده؟ أنا قلت مين بقى؟ نافع وأبو عمرو وابن كثير ويعقوب يضركم بكسر الضاد وترخيص الراء والباقون بضم إيه؟ الضاد والراء لا يضركم ماشي وميم الجمع واضحة كيلهم شيئا يقف ورش بإيه بتوسط اللين ومده شيئا أربعة شيئا. أما التنوين المبدل ده مفوش إلا القصر بس حركتين شيئا لا يوجد بدل لورش لا يوجد بدل لورش فيه. وبالنسبة لحمزة فضيلة الشيخ كيف يقول؟ أقول شيئا النقل أو الإدغام شيئا والمقول شيئا. إن الله بما يعملون محيط مد عارض للسكون. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. نريد فضيلة الشيخ أن نستمع إلى الآيات الكريمة برواية ابن جماز عن أبي جعفر. إن تمسسكم حسنة تسوهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. نريد فضيلة الشيخ أن نستمع إلى الآية الكريمة برواية أبي الحارث عن الإمام الكسائي. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. فضيلة الشيخ نستمع إلى الآية الكريمة برواية ورش عن الإمام نافع المدني. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. أخيرا فضيلة الشيخ نستمع إلى الآية الكريمة برواية خلف عن حمزة. إن تمسسكم حسنة تسوهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. إخوتنا إخوة الإيمان، بحمد الله انتهينا من شرح أصول القراء وفرشهم للآية 20 بعد 100 من سورة آل عمران، ونبدأ بإذن الله تعالى مع الآية 21 بعد 100 من أول قوله تعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. فضيلة الشيخ، نريد بداية أن نستمع إلى الآية الكريمة برواية حفص عن عاصم: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. نريد فضيلة الشيخ أن نتعرف مع الإخوة المستمعين على أصول القراء وفرشهم في الآية الكريمة: وإذ غدوت من أهلك، النخل والسكت واضح؟ واضح فضيلة الشيخ. وبالنسبة للورش: من أهلك تبوئ المؤمنين، هذا في رواية ورش. وبالنسبة لخلف عن حمزة في السكت: من أهلك تبوئ المؤمنين، من أهلك تبوئ المؤمنين. بالنسبة فضيلة الشيخ لتبوئ، هل همز هنا هل هو ثابت لا يبدل؟ هنا إذا وقف حمزة أو الهام، الهمزة مرسومة على ياء، له أولا الإبدال والتسهيل مع الروم، مع الإيه؟ مع الروم. تبوه، تبوه أو تبوي، ونشير بالشفتين. نعم، الإشمام. لما نبدأ الياء بقى تبوي الإبدال، تبوي تبوي اللي هو الروم، تبوي تبوي على المذهب الرسمي يعني، لأنها مرسومة على همزة. نقف تبوي تبوي ماشي، أو تبوي بالإشمام، تبوي ونشير بالشفتين. نعم فضيلة الشيخ، خدت بالك؟ نعم. أنا قلت إيه بقى فيها؟ تبوي، تبويه، تبويه بالتسهيل بين بين، بالتسهيل، تبوي، تبوي، تبوي ونشير بالشفتين. تبوئ المؤمنين، إبدال الهمزة الساكن بعد متحرف لورش عن نافع، والسوسي عن أبي عمرو وأبو جعفر رضي الله عنه، وحمزة عند الوقف بالإبدال. نعم. تبوئ المؤمنين بس ما فيش وقف يعني. مقاعد للقتال ونخل مد عرض السكون، والله سميع عليم مد عرض السكون. فضيلة الشيخ، نريد أن نستمع إلى الآية الكريمة برواية خلف عن حمزة بالسكت: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. نستمع أيضا فضيلة الشيخ إلى الآية الكريمة برواية السوسي عن أبي عمرو البصري: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. أخيرا فضيلة الشيخ، نستمع إلى الآية برواية ورش عن الإمام نافع المدني: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. إخوتنا إخوة الإيمان، إلى هنا نصل إلى ختام حلقة اليوم. للتواصل مع البرنامج وللإجابة على أسئلتكم، عنوان صفحتنا على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك إذاعة القرآن الكريم اقرأوا القرآن. نحن في انتظار أسئلتكم واستفساراتكم واقتراحاتكم، وإلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة نترككم في حفظ الله ورعايته، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. اقرأوا القرآن. ضيف الحلقة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف، مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.